هو تصور ممكن يكون واحد خطب بنت صغير، بيحصل كتير جدا عندهم الخطوبة بتبقى ايه في سن صغير، ففي هذه الحالة لما يكون الولي هو الذي ايه الذي يتبقى. اما اذا كانت بكرا بالغة فمن يقول للأبي ولاية الإجبار وأنه يجوز أن يزوجها بغير إذنها كالشافعية وكذا الجد عندهم، فإنه يعتبر إذن الولي. ومن يقول لا بل لابد أن تأذن المرأة فهنا إذن المرأة معتبر كاف إذا كانت بكرا بالغة، وبالأولى إذا كانت ثيبة. وهذا كله في الخطبة لا في العقد. والمحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة، معنى ذلك إن إذا كانت مترددة لسه، ومعنى ذلك إذا صرحت بالرد والرفض هي مش عايزاه حتى لو كان وليها يريده، فهذه لا تحرم، هذه الحالة لا تحرم الخطبة إذا صرحت بالرفض أو كانت مترددة أو كانت بكرا صغيرة وافق وليها. هنا تحرم ليه؟ إذا كان وليها متى لا تحرم؟ إذا كانت بكرا صغيرة لم يصرح وليها بالقبول ولم إيه لم أو صرح بالرفض. مالكوا كده؟ ماشي. يعني احنا دلوقتي عندنا بنقول اذا كان اذن ولي معتبرا، هي اذنها هي قالت انا رفض ده، يبقى لا تحرم الخطبه على خطبتي مش كده، وابوها عايزه وابوها هيقنعها مش حرام ان انا اتقدم. ماشي، ابوها عايز المخاطب اللي هي رفضته ده، طب هي متردده يجوز انه يتقدم حتى لو كان ابوها عطى كلمه بس هي لسه ما قبلتش. ماشي، امتى تبقى كلمه ابوها معتبره؟ قلنا البكر الصغيره في الاب والجد. طيب اذا الاب والجد دول مترددين او رفضوا يبقى ايه؟ يبقى يجوز ان يتقدم. طب ابوها هو تقدم ابوها رفض وهي قبلت، يبقى ما هي خطوبه بس بشرط انها تكون بكرا ايه بالغه. البكر البالغه دي هي صاحبه القرار، السن يعني زي ما تبلغ، زي اذا حاضت 12 سنه 13 سنه. اي مكان خلاص ابوها يقنعها وما تقنعها. لا استيب إذنها هي بس فقط لا غير من غير خلاف. لا ده الولي رافض صح تمام، لو الولي رافض لعذر شرعي كان يكان الرجل فاسقا فهذا احنا هنا خلاص يبقى لابد من إذنه. الولي هنا كلامه معتبر. ها لا ده احنا بنتكلم على واحد صرحه بالقبول في الاولانيه. لو قلنا فاسق فيها قولين بس هما بينصوا على الكفر. قال وحكى وتجوز الخطبه لو وقع التصريح بالرد او وقعت الاجابه بالتعريض كقولها لا رغبه عنه أو لا يعلم الثاني بخطبة الأول، عشان كده يقول لي صرحت أو صرح وليها مش كده. أما هنا لو تعريض فقط يبقى الكلام ليس إيه ليس محرما أنه يخطب على هذه الخطبة، لأنه ليس لم يقع التصريح ما بقتش خطبة ثابتة. أو لا يعلم الثاني بخطبة الأول، كانش يعرف، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو لم تقبل وترفض، لم تقبل أو ترفض، لا قبلت ولا رفضت، لا هي في الصح لم تقبل ولم ترفض يعني.

وليست شرطا في صحة الزواج. الخطوبة نفسها هل يلزم خطبة قبل الزواج؟ لا، لا يلزم، ليست شرطا في صحة الزواج. لو قال الولي زوجتك مباشرة وقال التاني قبلت، صح الزواج. من النكات الظريفة، يعني النكات يعني الطرائف، يعني ان واحد ابوه راح يتجوز، فالناس قالوا له والله انت فرق 40 سنة بينك وبين البنت، لو كان حد من ولادك يبقى ماشي. راح جاء الراجل اتصل بابنه قال له تعالى بالطيارة انا خلاص هتجوز العقد بالليل. راح جاء الراجل راكب الطيارة وتعقد العقد بالليل. العكس حصل، اللي هو ايه بقى؟ العكس ان الولد راح يتجوز ابوها، ابوها اللي اتجوز نفسه، ابوه اللي اتجوزها نفسه. عشان كده بقول يعني هنا النهي لا يقتضي الفساد، النهي يقتضي التحريم فقط في الحالة دي. لماذا؟ لاختلاف الجهة. ان جهة التحريم هنا وجهة النهي هنا مش لاجل ان العقد ده هيبقى فيه حرمة مثلا كالعقد على المحارم او ذات او المعتدة، لان هذا يفسد العقد ذاته، مش يعني لان هذا نهي عن شيء له لوصف لازم لذات العقد زي المحارم، او الوصف لازم زي الايه المعتدة، مش كده؟ واحد عقد على اختي في الرضاعة وهو لا يعلم وتعرف، فالعقد باطل من الاول. لين ده عقد نهي عن الشيء لذاته، وهو ان العقد على الاخت محرم لذاته، ماشي كده؟ بالنسبه للخطيب والمخطوبه ده رعايه لخاطر ايه؟ اخيه، ليست لان حل العقد نفسه منهي عنه. احنا كده الوصف لازم المراه الايه؟ المعتده، لان في حق اخر لازم لابد من اعتباره، حق الاخر في ان يراجعها، واذا كانت متوفى عدة وفاة فإن ذلك لابد من مراعاته. هي ولو خطب وهو محرم الخطبة باطلة. هنشوف العقد بقى ثم إمتى يأثم من خطب محرما أو محرمة، ولكن إذا تم العقد بعد ذلك هنقول لهم يعملوا إيه الناس دي؟ هنقول لهم يتوبوا الى الله عز وجل ويفسخوا الخطبه دي غير معتبره، ماشي كده؟ ولكن بعد كده العقد ده موضوع تاني، العقد صحيح. الحديث لا ينكح المحرم ولا يخطب، اه طبعا في حديث صحيح. مالها بقى؟ لو خطب هو محرم لا لا، لو خطب وهو محرم احنا قلنا الخطبه دي تبقى غير معتبره. قال فلا يفسخ بوقوعها، العقد يعني بوقوعها غير صحيحه، يعني الخطبه وقعت غير صحيحه ومع ذلك العقد وقع صحيحا، يبقى اجزأ ذلك. قال داود اذا تزوجها الخطيب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده، ان الظاهريه لا يفرقوا ويجعلوا النهي يقتضي الفساد، وفي الحقيقه هنا اخطاوا ايضا، لان النهي يقتضي الفساد ايه؟ فساد الخطبه. لو واحد خطب وهو محرم اثم ويتجوز بعد انتهاء الاحرام صح. النظر الى المخطوبه مما يرطب الحياه الزوجيه ويجعلها محفوفة بالسعادة محوطة بالهناء، أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بها، أو قبحها الذي يصرفه عنها إلى غيرها. والحازم لا يدخل مدخلا حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه. قال الأعمش كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم، رحمه الله.